أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جئنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعنا كريم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين والمؤمنين والمؤمنات اجمعين. وفنا ما همنا من امر الدنيا والدين. قال اعتبرت امنه وزير بلاد المسلمين يا ارحم الراحمين. قال عليه السلام: واما قوله لعنه الله ان ربهم على كرسيه. على كرسيه قاعد، وانه تدلى فكان قاب قوسين يا ودنا. ها؟ قال يدور من؟ فيا عباد الله، من أعطاه قاتله الله، ما أعظم فراء أنه جلس فقعد. من أعطاه أنه جلس فقعد؟ من الذي أعطاه هذا البول؟ من قال أنه جلس فقعد؟ ما بلده يبنى معترضة قاتله الله ما أعظم فراء. أو تدلى أو صعد من حيث ظن أو توهم، وما يبالي ما قال علينا كذبا وادعاه من القول فينا تلعبا. إن الذي قال من قعد وتدلى وانقلب وجزع وافتخر وأنشأ وغلب فأكثر فيه من هذا القول علينا كذبا وفرقا وخلفا لشيء ما علمت أن بليا ولا ذميا يعقل ما قال منه قط حرفا. يا فعلي ما حد أن يخرج معاني ما هي هذا. وبلا ولعله وعسى أن يكون ظن قوله استوى، فلا لم يعني الله بها ما عنا، وما لله سبحانه من ذلك لو عنا به ما ظن هنالك من المدح العظيم والتعظيم المكرم. يعني قال يمكن أخذها من تيه من قول استوى على العرش، لما قبل يقول إنه وجه إنه قعد وتدلى وانقلب وجزع منين ذا الألفاظ قال هذه؟ ما قد حد قال بها لا مسلم ولا ذمي في حق الله عز وجل. إنه قال إنها قعد أو انقلب أو جزع أو افتخر أو انشأ أو غلب. ها؟ قال الشيء إنه يمكن أخذها من قوله استوى على العرش. ها؟ لكن ما بيقولوا قعدة. هو بيقول ألف أصيح هذه جابها. قال ما حد بيقول بها. ما حد بيقولها في حق الله. قعد وانقلب وتدلى وافتخر وانشأ وغلب. ما جاء هذا؟ أنا كتابة يعني. أيوه. يعني جاب ألفاظ قال في حق الله ما قد أحد ذكرها. قال بلى ولعله وعسى أن يكون ظن قوله استوى، فلا لم يعني الله بها على ما عنا، وما الله سبحانه من ذلك لو عنا به ما ظن هنالك من المدح العظيم. يعني وجه نقول الآية من مدح عظيم. الله يقول خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم جلس على العرش. وش باقي للسياق هذا من مناسبة؟ وش باقي فيها من مدح الله عز وجل؟ بلى ولعله وعسى معنى واحد؟ إيه معنى واحد، كلها معنى احتمال يعني. بلى لعله وعساه أنه ظن هذا كذا، ظن أن يقول السواب معنى قعدة. فإذا كان معنى قعدة فما هي المناسبة وما هو المدح لله في هذا الكلام؟ يقول الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم قعد على العرش ثم جلس على العرش، ما هي إلا على ما قالوا. إذا يشتي مثل ما قالوا اليهود أنه وش أن الله خلق السماوات والأرض في سبعة أيام ثم استراح ووضع رجله عارق، يعني ينجم من التعب. هذول بياخذوها و يشتبه اسلوب الآية القرآنية هي ولا ما بشي. يعني وين الله سبحانه وتعالى يذكر عظمته وقدرته وأن خلق السماوات والأرض في ستة أيام ورجع يقول ثم جلس على كرسي؟ ما لها أي مناسبة ولا لها أي بلاغة ولا لها أي مدح لله عز وجل في هذا الكلام. ها؟ إنما استوى على العرش يعني استولى على الملك وجعل الملك كله يدور في إرادته وقدرته كما قال الله ثم استوى على العرش يدبر الأمر، يعني أنه خلق الأشياء ثم سيطر عليها ولم يخلق شيء منها عن إرادته وما يعني أراد أن يقضي فيها. يدبر الأمر. إذا شل الاستواء على العرش. ها؟ معناها الاستيلاء، معنى أنه بعد أن خلق الأشياء لم تخلق الأشياء عن وجه، عن إرادتها أو عن سيطرتها أو عن أمره، بل كلها بقيت خاضعة لإرادته ومشيئته. إيه معنى استواء على العرش؟ لا ما مثل من الاستلام يكون له نادع، لا بيقولوا إنه قال ثم استوى على العرش، معنى فهمه ما كان مستوي قبل، ما كان مستولي، قلنا ما كان بشيء موجود لما يستولي عليه، ما يكون الاستيلاء لا بعد وجود الشيء، ها في حال عدم العرش لا يقال قبل خلق الله الأشياء لا يقال إن الله مستولي عليها أو غير مستولي، فإذا قال خلق السماء والأرض ثم استوى على العرش هو معناه أنه خلق الأشياء ثم بعد خلقه إياها سيطر عليها، ها ما خلقها وخرجت عن، لأن قد يخلق الشيء الإنسان أو قد يخلق الخالق الشيء ثم لا يستطيع السيطرة عليه، ها يخرج عن حدود سيطرته ونفوذه وقدرته، هي تفسير، ايه هي تفسير قول استوى على العرش، استوى على العرش يدبر الأمر، الظاهر نابد عليه ولا ما هي بدل لقيها جملة تفسيرية تفصيلية يعني تفصيلة للاستيلاء تفسيرية يعني لا لا بيجي معنى لا مثل عطف البيان ها ثابت معنى التعب مثل ما قالوا اليهود انها السرح اليوم الثامن اما علم ان ما يراد بالاستواء الاقلال لله والاعلاء بملكه لما فوق السماوات العلى وان استواءه على ذلك استواء على الارض السفلى وان استوى في هذا كلمه من الكلام جائز معناها بين الخواص والعوام تقول العرب اذا ظفرت باحد وغلبت على بلد لقد سرت اليه واستويت عليها سرت اليها واستويت عليها يعني سيطرت عليها كريد غلب سلطاني فيها فهذا وجه قوله جل ثناؤه استوى لا ما يذهب اليه به من العمى واما ما جهل من قول الله سبحانه وتعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه فقد يمكن ان يكون ثمانيه اصناف او ثمانيه الاف او ثمانيه معان مما لا يدرك بعيان المعاني. ها؟ ثمانية أصناف أو ثمانية معاني. قبل بقى أنواع من الملائكة يعني. أو ثمانية معاني مما لا يدرك بعيان ها؟ لا قالوا ألا يكون كما ظنوا ملائكة. يعني قد يقول إن ما يقول مراد بويت إنها ملائكة قل عمر العرش ربك فوقهم يوم إذن ثمانية ما ذكر الجن مرة هاي يعني قد سيئم معنى يكون معناها يتحملوا ثمانية من الأصناف الملائكة أو ثمانية آلاف أو ثمانية أمور يعني أنت تقول إن خلق الله سبحانه وتعالى يرتقي على ثمانية أشياء ثمانية معاني لا باقي يعطون العائد على ثمانية يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية لما هو ما التفسير الأول هو كذا عنده ما يرجع للملائكة ومعناه يتحمل ملك الله عز وجل يوم القيامة ثمانية من الملائكة أو ثمانية آلاف وثمانية أصناف ها ويحتمل قال أن يكون أن مثلا تقول يرتكز ملك الله عز وجل يوم القيامة على ثمانية أشياء ثمانية معاني ما جي يا الملائكة هي مثلا يعني مثلا نقول هنا يرتكز أساس الدولة على العدل المساواة الكذا يعني أشياء معاني يكون بها الحكم في ذلك اليوم ليس ما يدرك بعيان يعني يتحمل يعني يقوم عرش الله على هذا يعني ملك الله يقوم على هذا الأشياء سبحان يقول الوزن يومئذ للحق إلا يحمل أذكر مثلا لي لا سوى يقوم بكذا ولا يحمل يحمله يعني يقوم به. إن الذي يقوم به شيء هو الذي يحمل الشيء. الذي يقوم هذا الشيء به هو الذي يحمله. أنا أقول يقوم الملك بالعدل. ولا يقول العدل هو الذي يحمل الملك يعني. يعني هو ظاهر ان المعنى الاول يعني ان ثمانيه من الملائكه ايضا كما قلنا العرش هنا اذا قيل لحمل العرش ربك فوق ثمانيه هو العرش ما معناه ان خلاص اذا حملنا في مكان على الملك معناه انه دائما نحمل على الملك في اي تفسير في القران يجب ان يكون معناه في كل مكان حسب ما يناسب ذلك المكان مهما كان بعيدا عن التشبيه لله عز وجل فاذا قال الله ويحمل عرش ربك فوق يومئذ ثمانيه هنا يحتمل المعنيين ان يكون المراد يتحمل ملك الله عز وجل او يحمل العرش الحقيقي الذي هو مخلوق لله سبحانه وتعالى وليس الله فوق العرش بمعنى انه يعني مستقر عليه يعني مكلفين به قد يكون العرش هو شيء خلقه الله عز وجل ويحملها الملائكه يوم القيامه ياتوا بك المنصه ولا القبله التي يتجه اليها الناس في الحساب والعقاب المنصة التي توضع المحكمة ولا الحاكم ولا تجديد للاتجاه الذي يتجه الناس إليه في المحاسبة والعقبة مثل الكعبة في الصلاة لا شو قال الله سبحانه وتعالى قال الذين يحملون العرش ومن حوله نحن نقول ومن حوله يشعر أن حرش حقيقي ها؟ لا ما عدا استعارة ذي كذي واضحة الذين يحمل العرش ومن حول العرش وش كيف استعارة الذي حول العرش؟ كيف يعني؟ أنا أقول الذي يحمل العرش يعني الملك وقعوا من حول الملك يعني في جانب عبر الملك وش عاد الذي حول الملك؟ يعني تعظم حول الملك إنك تقول أن العرش لا معنى الملك وإذا قلنا الذين يحملون العرش يعني يحملون الملك الله أي يتحملون القيام بأمر الله عز وجل وش عن معنى قوله ومن حوله؟ حافين من حول العرش. ايوه ترى الملائكة حافين من حول العرش. مدفعون بحمد ربهم. ليش؟ ليك يعني وش المانع؟ وش المانع؟ لما كل ما بلاش تشبيه. لا تابر يخرج عن المعنى الحقيقي الا القرينة تضربه الى المعنى المجازي. لأن بازم تقدر على ذلك بعد. وذا كذا ذي بيت الله بازم يربي حاله. ليش؟ يعني مبلغ خاص مبلغ عرش الله يعني أشياء المختص بالله الذي يطوف حولها الملائكة من بيت الله. ما يلزم أنه يكون معناته إذا قلت بعرش أنه الله فوقه. يقال ناقة الله وبيت الله وعرش الله معنى أنه شيء مختص بالله. ها؟ شيء له مزيد اختصاص بالله. أيوه. إن الملك كلها ملك الله لكن له مزيد اختصاص بالله عز وجل فقد يكون كالكعبة البشر على العرش هذا هو للملائكة كالكعبة البشر فكما أنك ترى المؤمنين يطوفون حول بيت الله الحرام قال الله ترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم قال الذين يحملون العرش ومن حوله الذين يحملون العرش ومن حوله من حول العرش هذا ما يمكن يكون معناها العرش الذي هو الملك الحقيقي الذي هو المخلوقات الكون كله ما بشي حول الكون ها ولا عدم سقيمة الاستعارة ولا يعني داعي ان احنا نهرب الى الاستعارات واشياء مجازية بعيدة ولا بمانع من المعنى الحقيقي إيه لكن مثلا قوله الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش لا الظاهر بها العرش انها هو الملك الظاهر من سياق الكلام ومن معنى الآية ان المراد بالعرش انها هو الملك وبعيد ان يكون المراد بالعرش هو مخلوق خلقه الله نرجع سواء على العرش ده لو معناه بمعنى سيطر عليه ما هو السابر من الكلام يعني بعيد فالعرش هو كلمة مثل بقية الكلمات العربية أو الكرسي أو أي كلمة تطلق في القرآن يجب أن نلاحظ معناه وأن لا يدخل فيها معنى تشبيه ثم نحملها على المعنى الذي يتوافق مع اللغة العربية ويتناسب مع سياق الكلام مثل أي كلام هذا هنا بيجي العرش مرة ونحملها على الكرسي الحقيقي مرة يجي عرش ونحملها على ال ما هو كانوا يسمون بعرشها وش المراد؟ حقيقة حقيقي وذا قال يعني واستعمل العرش كما قلنا مثل أي كلمة يكون لها عدة معاني ويحمل في كل جملة على المعنى الملائم والمناسب للسياق والبحواء الكلام يعني الذي يتلائم مع أول الكلام وآخره. أيوة لكن قصدي ما شرط إن هذا حملناه مرة على المجازي نجي دائم على المجازي ولا مرة على الحقيقي نجي دائم على الحقيقي. هي كل الكلمات العربية كذا يجب أن نحملها في كل وقت في كل يعني موضوع على المعنى اللائق بها في ذلك الموضوع. حسب القراءة حسب السياق ولا يلزم منها التشبيه. بس الذي نهرب منه هو أن يكون فيها معنى تشبيه أو يعني التجسيم لله عز وجل. لكن ما معنى أنها خلاص قد فسرناها في آية بالعرش الذي هو الملك كل ما جاء في القرآن من عرش نقول لنا الملك. ها؟ تنظر على معنى متعددة ولا بمعنى أن الله يستعملها في ذا الآية بمعنى في الآية الثانية بمعنى ثاني. ها؟ قالوا فيه ولها عرش عظيم. قال الإمام القاسم إن معناها ملك. هناك بيقول الآية دي بعدها أيهم يأتيني بعرشها يعني الكرسي في نفس وقال نكروا لها عرشها قد استخدم الكلمتين حتى لو في قصة في سياق واحد معنيين مختلفين لأن هذا معنى اللغة العربية. اللغة العربية بتطلق تجيب معاني تطلق على هذه الكلمة وتستخدم في كل عبارة بما يناسب المعنى الملائم لها. قال وأن لا يكون كما ظنوا الملائكة وأن أقل ما في ذلك إذا لم يأتهم فيه عن الله فيه بيان أن تكون قلوبهم فيه منزلية شاكة لأن ذلك قد يخرج في اللسان ويتوجه في فهم أهله بإمكان وإن في ذلك لعلما عند أهله مخزونا وإن فيه لله لغيبا مكنونا يدل على عجائب خفية ويتجلى إذا كشفت عنه تجلية مضية وليس معنى فوقهم ما يذهب إليه الجهلة من الرقاب ولا ما يتوهم فيه من تشبيه رب الأرباب فثمانية فقد يمكن فيها غير ما قال به الجهلة عليها. يعني هم بيقولوا إن وش إن الله يعني إن السماء ترجع فوق السماء بحر ورجع فوق البحر ثمانية أوعال ورجع إن العرش فوق الثمانية وإن الله فوق العرش قال ما هو لازم أن يكون كذا على ما توهموا. ها وإن أجر ما بذلك لم يتم فيه البيان إنه وشي قبل هذا الآية وإحنا على ربك فوق ما إلا ثمانية. والملك على أرجائها كما وفي يوم إذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوق ما إلا ثمانية. ها؟ من؟ أبل النبي يقول إنكم تقولوا هذا في إلهكم تقولوا إن جالس فوق كرسي ورجال مدندلاه وإن كذا وإن كذا قال هذا ما نقول به وإنما يقول به الجهل هذه ما عندهم معرفة بهذا الشيء. نقصت يعني إن مبلى النبي يريد تشكيكات على الإله هذا الذي يقولون به قال يقولون به إله في السماء وإن كذا وإن كذا وإن على العرش مدينه تدليا وأنه لا قال وش قال لأن ذلك قد يخرج في اللسان وتوجه في فهم أهله بإمكان وإن في ذلك لعلما عند أهله مخزون. لا لا يعني قصدي غاية ما به إن الله ما بين لنا هذا الحامل وش هو ويبقى الناس في شك وعدم معرفة من يعني تفسير الثمانية هؤلاء. ها إلا أن يمكن أن يكون له معنى يتوضح لأولياء الله ولمن أراد الله أن يوضح له من خواصه يتجلى في هذا المعنى دون غيره من الناس الذي ما يفهم يعني ما يعلم الله من التنوير ما يجعل الأولياء ما قالنا في ذلك لعلم عند أهل المعرفة. أيوة يعني قصده إن هذا يفهمها أهل المعرفة والرزق والعلم ويكون له عندهم تفسير معروف. ها قالنا غيب لله يعني وإن فيه لله لغيبا مكنونة يعني به شيء يعني جعلها الله مستغر عن الناس يفهموه جملة ولا يفهموا تفصيلة، فيبقى غايب عند الله عز وجل. وقد يطلع الله بعض مخلوق خلقه وأولياءه على بعض المعاني التي لا يطلع عليها غيرهم، يعني قد يجعل الله من خواص بعض أولياءه أنهم يفهموا هذا الرموز، والباقيين يجب عليهم الإيمان بها جملة ولا يبقوا في تفصيلها على الاحتمال عدم القبض. ما مقلبين بهم، مقلبين يؤمنوا بلي هذه قد ذكرها الله فضل أنه يعمل هذا معنى، ما قال لمرشد ثمانية، ما عدد لمرشد ثمانية، الله قال ثمانية بس هذا يجب عليك أنه يؤمن بأنه يعمل هذا معنى، ما قال لك ثمانية ألف ولا ثمانية أصناف ولا ثمانية كذا ولا، هذا جعلها الله مجملة. فإن فيه لله لغيبا مكنونة يدل على عجائب خفية، ويتجلى إذا كشف عنه تجلية مضية. ايوه قلنا لك قد يبين الله ذا المعاني الخفية لبعض أولياء الأنبياء والأئمة والصالحين ذيهم بإلهام كذا ويعني تنوير جعل الله لهم، يعني فهم معنى انه بايزي واشياء فانه امتحان تقول اعطيها الله ان التنوير ما يفهم بهذا الاشياء ما يفهمها الناس العاديين. وما قول الله لا شريك له وترى الملائكة حافين من حول العرش فقد يحتملوا حافين شد كيف كمام القاسم يشتي يفسر الآية بتأويل ما بيقول معناها كذا فقد يحتمل يعني العباس يقول يحتمل معنى ثاني الملائكة حافين من حول العرش فقد يحتمل حافين أن يكون مكبرين مجلين، واحتمل أن يكون بأمره عاملين لأن الإحفاء فقد يحتمل ذلك في لسان العرب أبين الاحتمال، لأنهم يقولون إن قوم فلان لمحفون به بالإجلال كالسجيو معنوي الآن تقول ماذا قبرة حوله فلان الشيخ قبرة حوله وحافين به وذا ومعناها أنهم وش مطيعين له ومهتمين بأمره. يعني معتنين بأمرها مستجيبين له، مثل ما تقول فلان قبائل حوله معنى أنهم مطيعين له مستمعين لأمره. فإن قال فما وش قوله فيما ذكر من إحفافهم به من حوله من حول العرش فقد يكونون حافين وإن كانوا من تحته، كما يقال إنهم بفلان لحافون وإن كان من علالي منزله بحيث لا يبصرونه بحيث لا يبصرون ذلك كقوله سبحانه فيما أرى لا بس قال ذلك كقوله سبحانه فيما أرى لا ما توهم في حمل في حملة وأحب واستوى، قال هم تلقوا لهم شكة السماء وهي يومئذ واهية والملك على أرجائها. فإذا شكت السماء للفناء والبلاء تحوذت الملائكة لشكها إلى الأرجاء وهي النواحي، وصارت حينئذ حافة حول العرش الباقي، والعرش فإنما هو السقف الأعلى والأسفل ففناؤه قبل فناء الأعلى. فلعقل هذا من المعنى من أراد حقيقة معنا، ولعلم أن سقفها على ما فيه الملائكة من السوات غير مسكون بشيء من البريات. العرش يسمى العرش بيطلقوه على وش؟ على السقف، على السقف مثل ما بيقولوا عليه. ولا عرش العنب، السقف هذه بيطلق عليها العنب. فقوله قال هنا قد يكون معناتها عندما انشقت السماء ورجع الملك على أرجائها، على أرجاء السماء الملائكة حافين من حول العرش، يعني من حول هذا السقف الذي قد انهج وانتهى. بس يقولوا ترى ما قد عافينا من حول العرش، يقوله والملك على ارجائها. قال كذا، قال والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه، لكن ما يحمل عرش ربك ما عاد سابق معناها السقف. سياك وترى ما قد عافينا من حول العرش هذه بايزول، هي بمعنى السقف. لكن ما تهيها لكن ما هي بسياقة مثل ما يقول حافينا من حول العرش ما هي بسياق قوله وملكوا على أرجائها ما تهيها والملك على أرجائها ها؟ أيوة قالوا ملكوا على أرجائها ويحملوا عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ثاني قوله يومئذ ما هذا يوم القيامة قال ليش عاد يقول مثل ما قلت حافينا من حول العرش إذا تجيب الحوف والطاعة والتعظيم والاستجابة للأمر وش عاد قوله من حول العرش بس يقولون يحفوا حول الملك ولا حول الرئيس ولا حول الشيخ روح من تحته ولا وين ما هو وش عاد الفائدهم قوله من حول العرش ها قال هي كأنها قال يشتم في القوله وانشك السماء في يومئذ وهي والملك على أرجائها ها يشتم أنها معناتها أن الملائكة مطيفين حول السماء هذا الذي قد شق الله وأنها ايوه يقصد انه قد يكون حافين حول الملك هذا وهو في اعلى منزله ما محوله ما بيبشره ولا بيروه هو في اعلى المنزل وهم بالقاع فما معنى عد قوله من حول لان معناها الطواف وال فليعقل هذا من المعنى من اراد حقيقه معنى وليعلم ان تكفاه على ما به الملائكه من سواد غير مسكون بشيء من البريات يعني السماوات العلا ما فيها وجه اعلى ان تكفى اعلى ما به الملائكه من السماوات غير مسكون بشيء بس نعبها مثلا الملائكه يحلف في السماء وفوق السماء هذا سقف هذا سقف الاعلى ليس فيه وجه احد لكن اذا خرجوا ذا يجد الملائكه حافين من اطراف هذا الله السقف ال هذه مزق الله وانها ان قال قائل افا يكون مكان غير مسكون قيل نعم سقف ما تناهى عن بناء السماوات العلى لانه لا يكون سفل ابدا الا باعلى اما ان العرش هو السقف موجود في اللسان كثير كما يتكلم به بين العرب والعجمة يسمى السقف عرش ها قال هذه قال خاوية على عروشها يعني على سقوفها وقد يمكن أن يكون معنى الذين يحملونه إنما يراد به الذين يلونه ليس بينه وبينه شيء تعالى الله الملك العلى يعني يحملونه بس الذي يلونه مثل ما أن الحامل هو بيجه وهم بعد المحمول مباشرة جوزية معنى يحملونه أي الذين يلون العرش هذا الذي بعده مباشرة لا ليس بينهم وبينه شيء ما عبي فاصل بينهم وبينه ايوه قم تحت مباشرة تعالى الله الملك العلي وقد تقول العرب في المنزل تنزله او في الامر تحمله انه لا يحملنا اذا كان عليهم واسعا يعني يقولون هذا يحملنا البيت ولا اذا هو شامل لهم مغطي لهم جمعا إذا كان عليهم واسعا وبمرافقه لهم ممتعا وليس يريدون حمله لهم بيد ولا عنف أفما في اختلاف هذا ما وقف عن تشبيه الخالق بالخلق يعني على ما قلنا هو الموضوع العام أن احنا يجب أن نخرج عن معنى تشبيه الله عز وجل أما في التفسير كل واحد يفسر بالأشياء التي يظهر له من خلال الآية ومعناها قد يظهر هذا معنى ويظهر لكن معنى آخر ما أنتم قيد بفهم أحد كل الناس الأئمة مقصودهم عدم التشبيه وتخريج الكلام على متطلبها العربية بقية التفاصيل كل واحد يفهمها بقدر ما يعني يراها من خلال سياق الكلام أو كذا ما يعني ولذا أن الأئمة أحيانا يقول فمعناها كذا وقد يكون معناها كذا ما يوجد جزم يعني ان ذاك المعنى هو المعنى الوحيد الذي اراده الله مباشرة انما هو تخريج الآية على المعنى الذي يجوز في حق الله والذي لا يخالف مقتضى اللغة العربية وبعدها الاحتمالات في اذا بتخرج على هذا الاطار اطار التشبيه والمخالفة للغة العربية تبقى الاحتمالات في اطار هذا الشيء لكل انسان بحسب فهمه للآية مش ما فهمنا اذا ما فهم واحد بعض تاويل الآيات يقول لها ما سبرت ولا جاء تفسير بعض الأئمة بخلاف التفسير الآخر ولا أندرينت مثلا في بعض الآيات إنها أقرب إلى هذا المعنى مما قاله أحد الأئمة فالمقصود هو ذي المعنى الإجمالي.